الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. آمين آمين آمين. أما بعد فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أبو داود والترمذي رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المسجد، وبيوتهن خير لهن. لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن. موضوع هذا اللقاء إذن المرأة والمسجد. المرأة والمسجد، متى يؤذن للمرأة أن تأتي إلى المسجد، ومتى يحق لوليها أن يمنعها من المسجد؟ أسئلة كثيرة تأتي في هذا الشأن. امرأة تسألني: يا شيخ، زوجي يمنعني من الصلاة في المساجد، هل له علي في ذلك طاعة؟ سؤال يأتي كثيرا، ليس صحيحا ما يقال إن المرأة لا تخرج من بيتها إلا مرتين: مرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، والمرة الأخرى من بيت زوجها إلى القبر. هذا فيه تشدد وتعنت وليس صحيحا أبدا، وليس صحيحا ما يروى عن عائشة رضي الله عنها: لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة. لا، ليس صحيحا. وليس صحيحا أيضا ما يريده أهل المجون والخلاعة والسفه من عري المرأة وسفور المرأة واختلاط المرأة وسفر المرأة بلا محرم. كلاهما غلط، وديننا وسط بين الغالي والجافي. ديننا وسط لا شطط ولا لغط ولا غلط. الإسلام وضع لكل شيء ميزانا. قال الله عز وجل: والسماء رفعها ووضع الميزان. قال الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. عدل منصف، يعطيك الذي لك ويأخذ منك الذي لغيرك، لا غلو ولا تسيب وإفراط وتفريط. بالنسبة للمرأة فإن الإسلام قد رسم لها مسارا جميلا نقيا طيبا تتحرك فيه، لم يقيد حركتها كما ينهق الذين لا يعلمون، ولم يجعلها سلعة تباع وتشترى كما يريد الماجنون الضالون، إنما وضعها في المنطقة الوسط. طيب بالنسبة للمساجد وخروج المرأة للمسجد، هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد وتطلب العلم في المسجد وتسمع الخطب في المسجد؟ نعم يجوز، مع إن صلاة المرأة في المسجد ليس من الواجبات عليه، يعني صلاة الرجل في جماعة في المسجد واجب، لم يرخص فيه رسول الله حتى للأعمى، صح؟ قال له: أتسمع النداء؟ قال له: أيوة بسمعه. قال: فلبي أجب. يبقى صلاة الجماعة في المساجد واجبة على الرجال دون النساء. للآتي في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. هذا من الأدلة الصحيحة التي تجوز للمرأة أن تصلي في المسجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. رواه البخاري. كان بيصلي العشاء في المسجد والفجر في المسجد. العشاء بالنسبة لزمان كانت عتمة شديدة، عتمة، وتخرج تصلي في المسجد، وغلس يعني يبدأ صلاته الجو مظلم فلا ينتهي إلا وقد أسفر، ها؟ لأنه كان بيطول في صلاة إيه؟ الفجر، أصفر عدنا تنور صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو مقامه يسيرا قبل أن يقوم. رواه البخاري. تقول النبي لما كان يسلم كان يفضل في مكانه شوي، ليه؟ يترك فرصة للنساء أن يقمن، إن زمان كانت النساء تصلي من خلف إيه؟ الرجال مباشرة، لا في ستارة ولا دور ثاني ولا هذا الكلام، فيمكث على حالته زي ما هو شوية كده، والرجال كما هم حتى يترك فرصة للنساء أن يقمن ويخرجن من باب مخصص للنساء. أي نعم. كذلك كانت المرأة مباح مصرح لها أن تشهد العيد وتشهد الجمعة، وظل الحال على هذا في عهد النبوة وبعد عهد النبوة وإلى الآن، إلا أنه قد كره جماعة من أهل العلم بعد عصر النبوة خروج المرأة لما ظهر من الفتن منهن. عائشة رضي الله عنها تقول والحديث في الصحيحين: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. ستنا عائشة قول لو النبي شاف اللي النساء عملته بعده كان منعهن من المسجد. ماذا أحدث النساء من بعده في زمن عائشة؟ زمن الطهر والنقاء، التزين والتعطر والتبختر في المشية. ده كلامها وده رأيها. قال ابن حزم: قال أبو حنيفة ومالك: وصلاتهن في بيوتهن أفضل. صح، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي نفسه اللي الصلاة فيه بكام صلاة؟ بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يبقى هم كرهوا خروج النساء ليه؟ لما أحدثته النساء بعد عصر النبوة من تفريط في الاحتشام عند الخروج من البيوت. اثنين، لفساد الذمم بعد عصر النبوة، فساد الذمم. أي نعم. الخلاصة أن المرأة إذا زوجها أراد منها أن تمكث في بيته يبقى يلزمه أن يعلمها أحكام الدين. هو عالم أو بيعلمه، يعني هو أبو وداعة لما تجوز ابنة سعيد بن المسيب أستاذه وشيخه، ثاني يوم في الصباحية خارج يتعلم، قالت له زوجته بنت الشيخ: إلى أي؟ قال: إلى حلقة سعيد. قالت: اجلس أعلمك علم سعيد. أقعد أقعد، أنا اللي هعلمك، فأنا بعايز أمنحها. طب يا سيدي هتعلمها دينها؟ أنت على علمها تعلمها؟ خلاص. طيب أنا مش عالم، طيب هجيب لها كتب العلم، لإما أعلمها لإما أنقل لها العلم. كتب العلم موجودة، محاضرات المسموعة للعلماء موجودة، ماشي. وإذا أرادت أن تخرج إلى بيت ربها وهي منضبطة بضوابط الشرع فلا تمنع، لأن النبي قال: ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله. محجبة محترمة، تخرج غير متعطرة، تسير في جانب الطريق، لم تهدر في واجب، يعني المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق المرأة زوجها وعيالها وبيتها، ده فرض عليها، وصلتها في المسجد سنة، لا تضيع فريضة من أجل إيه؟ سنة، إذ أن هناك أولويات في العبادات. لا لا لا، قامت بحق الزوج، البيت مرتب ونظيف وجميل، الطعام مهيئ، الأولاد ما شاء الله، تمنحها ليه بقى؟ حرام عليك. إنما لا لا لا لا، ده البيت في قمة السوء، الأولاد في حالة يرثى لها، ها؟ تخرج من بيتها متعطرة غير متحجبة تمنع. إن أرادت أن تخرج بهذه الحالة ولو إلى المسجد، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما منضبطة بضابط الشرع تمنعها لي، تمنعها من المسجد وتتركها تذهب إلى الأفراح حيث التبرج والاختلاط والرقص، تمنعها تأتي إلى بيت الله وقد تركتها ومعها شيطان في البيت، تلفزيون عمالة تقلب تتفرج على البطل اللي بيقبل البطلة والبطل اللي بيرقص مع البطلة والغناء والمجون والخلاعة والفسوق، تمنعها أن تأتي تسمع قال الله قال رسوله وتتركها في البيت مع قال الشيطان، إن لله وإنا إليه راجعون. هل هذا ما أرادته عائشة؟ لا وألف وألف لا أبدا. أيهما أفضل؟ أن تجلس في بيت ربها تسمع القرآن وتسمع السنة وتتعلم ما لها وما عليها، أم تجلس في البيت في مجالس الغيبة والنميمة والتمثيلية والفيلم والأغنية؟ أيهما أفضل؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. المرأة لها أن تشهد الجمعة والجماعات والعيدين، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع كل من حفظت عنه العلم على أنه لا جمعة للنساء، صلاة الجمعة غير واجبة على النساء، لكن إذا أرادت الجمعة في المسجد وهي منضبطة لا تمنع. اللي يمنعها يبقى خالف أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لامرأة سألته عن صلاتها للجمعة في المسجد، قال صلاتك في مخدعك أفضل من صلاتك في بيتك، وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك. صلاة المرأة في غرفة نومها أفضل من صلاتها في المسجد. أي نعم. والعيدين تخرج. أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين ونخرج العواتق، النساء العواجيز وذوات الخدور الأبكار الصغار، وأمر الحيض الحيضة وأمر الحيضة أن يعتزلن مصلى المسلمين، والحديث متفق عليه. طيب منذ أن افتتح المسجد النبوي إلى أن مات النبي النساء كانت بتصلي فيه ولا لا؟ من يوم ما اتبنى وإلى الآن، يعني النساء صلينا في مسجد النبي في حياته قريب من 17 أو 18 ألف صلاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص بابا في مسجده لمن؟ للنساء، باب مخصوص، باب مخصوص للنساء، وكانت المرأة تخرج بحجابها لا يعرف بعضهن بعضا كما تقول عائشة، يعني في الطريق الكل منتقب، كلهن منتقبات، تذهب محتشمة قانتة عابدة تغض من بصرها. إنما النهاردة في بعض النساء والله يأتين للمساجد كأنهن قد خرجنا لإحدى مسابقات ملكات الجمال، مكياج كامل وريحة وبهرجة في الحجاب، ما هذا؟ سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها: ورجل قلبه معلق بالمساجد. والحديث رواه مسلم ومالك. وقلنا الكلام هنا يشمل الذكر والأنثى، كل الحديث تدخل فيه المرأة، حتى في إمام عادل: اللهم إلا إذا أردنا بالإمامة الإمامة العظمى، يعني أمير المؤمنين، إذ أنه لا يجوز أن نولي علينا امرأة. ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، الولاية العظمى، ها الولاية العظمى. إنه ممكن المرأة تبقى إمام عادل، عيالها متخصمين في خصومة هتفصل بينهم، هنا بقت قاضي، فإن عدلت دخلت في هذا الصنف. ورجل قلبه معلق بالمساجد، يا رجل، لا الراجل، رجل، ما هو ما كان للذكر فهو للأنثى. وإذا أراد النبي وإذا أراد الله أن يخص النساء بشيء جاء الكلام بضمير التأنيث، وإلا تطلع لي بقى النساء تقول لي: إن الله لم يفرض علينا الصيام. ليه؟ أهو ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا، كلام لمين بقى؟ لغة لمين؟ للذكور لغة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: يا أيتها اللواتي آمنا، ماليش دعوة. قال: يا أيها الذين، أنا مش الذين، ها؟ شوف بنت الذين عايزة تعمل ايه معنا؟ فلس وياما هتسمعوا، وياما هتسمعوا، ده احنا بنسمع فتاوي ذوات بلاوي. المهم، انا ضربت مثلا امبارح، جايبين واحدة دكتورة في احدى الفضائيات، واحدة بتقول له: حماية اعتدى علي جنسيا. قالت له: خلاص عقدك يفسخ، سيب البيت وسيب جوزك، عشتك مع جوزك حرام خلاص. الله، جبتها منين دي يا دك؟ طورة. جبتها منين دي؟ عالم ما تعرفش العالم ده، خد الدكتورة دي ازاي يا عم؟ ده النبي، ده ابن عباس بيقول، وكلامه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الحرام لا يحرم حلالا، إن الحرام لا يحرم حلالا. الله، واحد متجوز واحدة زنى بها، واحد عفوا زنى بواحد، وبعدين تاب وأناب وحب يتجوز أمها، ينفع؟ طبعا ينفع. الله، زواجه من أمها ده حلال ولا حرام؟ حلال. لما فجر بالبنت كان ايه؟ حرام. الحرام لا يحرم حلال. واحد متجوز ام فعل الفحشة باخت زوجته، بعمتها، بخالتها، بحماته، قلت له: ما ينفعش، اتحرمت عليه. ليه؟ جمع بين الاختين. جمع ايه يا عم؟ ده حرام وده حلال. هو مجرم طبعا، مجرم، ولو في شرع ترجم ماشي. انا بتكلم في قضية اللي معاه دي، العقد بقى باطل؟ لا، ان الحرام لا يحرمه حلالا. الواحد بيسمع فتاوى كده تخلي الواحد يعني يتمرر. فيمكن تسمع الكلام ده من المستقبل بقى، تقول لك: ما هو قال: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. النساء ما لهمش دعوه. مين قال كده؟ الله إذا أراد أن يأمر الجميع جاء الخطاب بصيغة التذكير، فإذا أراد أن يخص النساء جاء الكلام بصيغة التأنيث. ليه؟ لأن الأصل في البشرية الذكورة. هو مين اللي كان الأول، آدم ولا حواء؟ آدم. احنا الأصل يا ابني، احنا الأصل. بس كده، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. نفس من؟ آدم. وخلق منها زوجه اليمين حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيب. فالمرأة برضو دخلة في قول النبي ورجل قلبه معلق بالإيه؟ بالمساجد. لا شك أنها إذا تعرضت لرحمات الله في بيته غدوا ورواحا وليلا ونهارا تدخل في هذا الصنف إن شاء الله. يعني الربيع بن خثيم كان بيقول: إني لآنس بعصفور المسجد أكثر مما آنس بصوت زوجتي. والمسجد ده بالنسبة لي أحسن من بيتي، صوت عصفور المسجد أحلى عندي من صوت مراتي، بيونسني. عن قلوب معلقة بالمساجد، معلقة من العلاقة، العلاقة درجة من درجات الحب، أو معلقة يعني متشعلقة متعلقة، يعني قلبه كقنديل المسجد زي اللمبة كده لا تفارقه. ممكن يخرج برا الجامع يشتغل ويسعى ويضرب في الأرض ويشوف عياله، بس سايب قلبه فين؟ الجامع. وقلبه ورجل قلبه إيه؟ معلق بالمساجد. ومن هنا النبي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ابن عمر خاصم ولده بلال حتى مات، لأنه قال: لا والله لنمنعهن. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليه. فقال له بلال ابنه، ده طبعا غير سيدنا بلال بن رباح، ده بلال بن عبد الله بن عمر، قال: والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. فأقبل عبد الله بن عمر على ولده بلال فسبه سبا سيئا. يقول راوي الحديث: ما سمعته سب بمثله قط، يعني غضب جدا وعنفه. طبعا ابن عمر لما يسب برضه سبه مؤدب، يعني يقول مثلا: يا جاهل، يا أحمق، مش السب بتاع الحواري بتاعنا ده، ده ابن عمر. قال راوي الحديث: ما سمعته سبه بمثله قط، أول مرة أشوف ابن عمر كده. ثم قال لولده: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ بقولك النبي قالك ما تمنعهاش، تقول والله همنعها. وهجره حتى أن بعض أهل العلم قالوا هجره حتى مات. ابن عمر كان معروف عنه فعظيمه قوي قوي لأمر النبي محمد، كان بيقلده حتى في العادات، مش في السنن، في العادات. يسافر من مكة للمدينة أو المدينة إلى مكة، ينزل في مكان معين ويتبول. اشمعنى قلت هنا؟ قل: هنا رأيت النبي قد بال مرة. هي دي سنة، دي مش سنة، فعل عادي، لكن من شدة حبه للنبي اقتفى أثره في الفرائض وفي السنن وفي العادات. أنا دايما بقول أن ابن تيمية كان يقول رحمه الله لم يكن عند الصحابة هذه التقسيمات التي عندكم، فرض، سنة، مكروه، كراهة التنزيه، كراهة التحريم، سنة مؤكدة، سنة مستحبة، ما كانش الصحابة عندهم الكلام ده. إنما كان يكفي الواحد أن يسأل أقال رسول الله، هو قال، فإن قيل له نعم قال نفذ، أنهى رسول الله، فإن قيل له نعم نهى ينتهي. النهاردة بيسألوا عن السنة علشان ما يعملهاش، تقول له يا أخي لا تضيع قيام الليل، قيام الليل، لا قيام الليل هو فرض ولا سنة؟ تقول له سنة، لك طب يعني سنة ده سنة يعني ايه؟ يعني ما تعملوش. مش ده حال الناس النهاردة؟ الصحابة ما كانوش كده، يسأل النبي عمل يا اخوانا، ايوه خلاص هعمل، ما يقولش فرض ولا سنة. لا ما يسألش، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم احشرنا مع حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نرى. بديهي، بديهي ان المجتمع المسلم لازم يأمن الطريق للنساء من كل شائبة، ويجعل عبادتها في المسجد منزهة عن كل ريبة، فإذا خرجت منضبطة بضوابط الشرع تبتعد عن كل ريبة. يعني النبي لما يقول مثلا خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء اعكس بقى ها آخرها، وشر صفوف النساء أولها. طبعا النهاردة الكلام ده اختلف، النهاردة خير صفوف النساء ايه؟ أولها. ليه؟ زمان كانت معزولة، النهاردة معزولة، لما زمان كانوا كله بيصلي ورا بعضه، رجال شباب شافين النساء، لا في ستارة ولا دور تاني ولا حاجة. فالنبي اعتبر قرب الرجال من النساء في المسجد وهم بيصلوا اعتبر ذلك شر. أمال في الجامعة أو في السلطات العائلية، سلطة عائلية، أنا أجيب مراتي وأقعد، وأخويا يجيب مراته يقعد، وخالي يجيب مراته يقعد، هي سلطة، ونقعد نتكلم على كده، هيصة كده مع بعض. طب أنا قاعد مش مهم، مين قال كده؟ مين قال كده؟ الأذن تعشق قبل العين أحيانا، حتى لو منتقبة، ممكن قلبك يتعلق بيه. الأذن تعشق قبل العين إيه؟ حيال. وعشان كده الإسلام قال المرأة لما تتكلمي احترمي نفسك وانت بتتكلمي، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. في قلوب مريضة، ربنا قال للصحابة لما أطهر ناس، وإذا سألتموهن متاعا، لما تسأل أم المؤمنين أمك اللي هي صاحبة أطهر قلب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اللي يهمني بقى كله مهم طبعا، ذيل الآية ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كلام ده تقال في حق أصحاب أطهر القلوب، وإحنا قلوبنا اللي مليانة يعني عفن الذنوب والمعاصي، من باب أولى، ما ينفعش. سيدنا موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسكون، وجد من دونهم امرأتين تزودان، ألي شوية رعاة على بئر غنم، شوية رعاة على بئر ومعهم الغنم يسكون، وهناك بين الرجال والنساء يمكن 50 متر ولا حاجة، لقى امرأتين تزودان، تزودان يعني تزودان الغنم، الغنم كل ما حاولت أن تجري لتشرب المرأة تضربها بالعصاية تزودها تمنعها، سيدنا موسى أول كلمة قالها للمرأتين إيه؟ قال إيه؟ ما خطبكما؟ ما هو الخطب؟ كلمة خطب في لغة العرب عارف معناه إيه؟ المصيبة. قلهم يا خب إيه المصيبة اللي أنتوا عملتوها دي؟ معناها مش مختلطة، ده بعيد. ما خطبكما؟ فليلتفت إلى هذا يا إخواني. فأنت برضو لما تيجي تصلي في المسجد ما تختلطيش، صلي الفريضة وبسرعة، روح صلي السنة في بيتك، منتظرة لما الرجال يقوموا وتختلطوا بالشوارع مع السلامة. أي نعم. إذا أرادت المرأة أن تخرج للمسجد فعلى الرأس وفي العين، بشرط أن تنضبط بضوابط الشرع اللي هي: واحد، إذن الزوج لازم يأذن لك، فإن لم يأذن وأنت ما خرجت إلا منضبطة لا تخرجي والإثم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم هو صحيح الإسناد، وقال الهيثمي رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات، عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدا، ولا تعزل فراشه. الحديث يبقى لازم الأول إذن الزوج، ثانيا أن تخرجي بالزي الشرعي، حجابك، وحجاب المرأة له أوصاف: واحد، ألا يكون، أن يكون فضفاض لا يصف، أن يكون ثخين سميك لا يشف، ألا يكون ثياب شهرة لعبة في حجابها وعمل حاجات ملفتة للنظر، أن تخرج غير متعطرة، لقول النبي: وليخرجن وهن تفيلات، ألا يشبه ثياب الكفار، أن يستر جميع البدن والوجه والكفين فيهما إيه؟ خلاف. صلى على الرسول. طيب، أدلة ذلك الآتي: قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بعض الحمقاوات يقولن أن الحجاب خاص بزوجات الرسول وببنات الرسول، وهذه حماقة، من الآية واضحة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أن يعرفن أنهن حرائر، لأن الحجاب ثياب الحرائر، فلا يؤذين. في الساق كانوا يتعرضون للنساء إذا خرجن بليل، فإذا وجدوا المرأة متقنعة علموا أنها حرة فتركوها، فنزلت الآية وفيها: ذلك أدنى أن يعرفن بالحجاب، يعني أنهن حرائر فلا يؤذين. قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أنت خارجة محجبة صح، مش متعطرة، تمام، طب ليه بتحملقي في الرجال؟ بتحملقي في الرجال ليه؟ ما تغضي بصرك. اصلا انا مستنية زوجي، يعني قاعدة بقى شفت 5000 راجل خارجين بتدور على جوزك، جوزي تايه يا ولاد الحلال، اتفق معاه على مكان يجيلك فيه، غضي بصرك. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. مش متزينة. طيب لا تخرج متعطرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات يعني غير متعطرات، رواه ابن أبي شيبة والحديث حسن صحيح. وعن موسى بن يسار رضي الله عنه قال اسمع دي بقى، مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف، حتى كلونيا بقى وبتاع حاجات كده ريحة جامدة. مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف فقال لها أين تريدين يا أمة الجبار؟ ما قالش يا أمة الرحيم، عايز يخوف. أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت إلى المسجد. قال وتطيبتي؟ حط ريحة ليه وانت خارج، حط في بيتك. قالت نعم. قال ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل، رواه أبو داود في السنن والحديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء، الحديث عند أبي داود في السنن وهو صحيح أيضا. تقول لي يعني المرأة تمشي كده بقى ريحتها وفي صحر بقى في عرق رح. بيقولوا كده في التلفزيون، وش العرق بقى والدين جميل ما تغتسل. الله، هي ست عرقها ما رأها، عرقها ريحته مش طيبة، قبل ما تصلي الجمعة في الجامع تغتسل، خلاص ذهب ريحها السيء. ها تتوضى كويس، خلاص ذهب ريحها السيء. في حديث آخر شديد قوي قوي شديد، رواه الإمام أحمد وهو صحيح، وتسأل عنه واحد كبير، واحد يقول له هو صحيح النبي قال أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية؟ الله يا فضيلة الشيخ، أنا شفت ده ملصق موجود في متر الأنفاق، الكلام ده صح؟ قال أنا أطالب بإزالة هذه الأشياء من أجل يعني نظافة البيئة، وما ينفعش الدين يتقالك عليه كده. يا عم أنا بقولك الحديث صح ولا لا؟ قاعد يلف ويدور صحيح ولا مش صحيح، راح في وادي تاني، محترفون في الرواغان. حديث صحيح يا حبيبي، رواه الإمام أحمد في المسند وهو صحيح. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أربعة من آداب خروج المرأة للمسجد أن تدخل وتخرج من الباب المخصص للنساء، لازم كل مسجد يكون في باب مخصص إيه بالنساء، لازم لا يدخل منه إلا النساء ولا يخرج منه إلا النساء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع مولى ابن عمر الخدام بتاعه، فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، رواه ابو داود في سننه والحديث صحيح. يعني النبي كان مخصص باب لمين؟ للنساء. خمسة الا تزاحم الرجال عند الدخول او الخروج او في الطريق. عن ابي حمزة عن حمزة ابن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أسيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد خرج من المسجد ورأى الرجال قد اختلطوا بالنساء في الطريق، فقال يا نساء استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحتضن الطريق عليكن بحافات الطريق. امشي على جنب، امشي على جنب، ماشي من الرجالة في وسط الطريق ليه؟ خدي جنبه وامشي فيه. ست، من آداب صلاة المرأة في المسجد ألا ترفع صوتها فيه. مش معقول نبقى في المسجد وسمعين صوت النساء. يعني في بعض المساجد الله ربنا كرمنا في المسجد هنا قفلنا احنا بالاسمنت وال يعني دور تاني مش سامعينهم. في بعض المساجد بيبقى فيها مشربيات، ها، فتلاقي الامام بيتكلم وسمع صوت النساء، تبقى في الدرس بتقول ان الحمد لله، تلاقي سوق الجبنه اشتغل، سوق الجبنه بتاع النساء شغال. انت بتقول وهم في الغيبه والنميمه، هي جايه تصلي، في اللي جايه تصلي، وفي اللي جايه تقابل زميلتها، وفي اللي خارجه تتهوى، وفي اديني خارج انا والعيال عشان خروجه والسلام. والله العظيم في كده، والله العظيم في كده. ففي درس العلم مش جاي تسمع الشيخ بيتكلم وهي شغاله وصلت غيبه. تعال اقول لك بقى يا اختي، جوزي المنيل عمل ايه؟ الله يقطعه، عاد زي الراجل اللي عن وشغالين تقطيع في الرجال، الله يقطع شيطانهم. سبحان الله، انت جاي ليه؟ خارجة لله ومنضبطة بضوابط الشرع عشان تتعلمي او عشان تصلي في المسجد. ترفعي صوتك برضو حرام على الرجال، رفع الصوت في المسجد لغير ضرورة. مين اللي يرفع صوته في المسجد بضرورة؟ المؤذن عندما يقيم الصلاة. ان الاصل في الاذان انه فين؟ خارج المسجد، ده الاصل. المؤذن وبيقوم الصلاة هيرفع صوته طبعا، الإمام، خطيب الجمعة، المدرس، مش كده؟ غير كده نتكلم حتى في أمور الدنيا المباحة بس بصوت ايه؟ يسمع اللي انت عايز تكلمه. زعق ليه؟ انت لو في بيتي وقعدت تزعق هقولك احترم نفسك يا اخي، البيت ده لحرمة. طب في بيت ربنا هذا الأدب أولى. ما لكم لا ترجون لله وقارا. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل. بقولوا أنا بصلي، بقولوا أنا في المسجد بتاع النبي، واحد حدفني بحصايا. مسجد النبي كان فرشه ايه؟ حصى. اوعى تقول لي السجاد بدعة. لا مش بدعة، مش بدعة، لكن مسجد النبي كان فرشه حصى وسقفه جريد، والنبي نفسه كان احيانا يسجد بين ماء وطين. اللهم صل على محمد. ينزل مطر في طينة في الارض يسجد في الطين. النهاردة يبقى الشقة فيها سيراميك او باركيه ويجي يصلي لازم السجادة. يجوز مش حرام، بس هل يمنع انك تصلي على البلاط؟ اللي هو افضل مني ومنك كان بيصلي احيانا فيسجد بين ماء وايه؟ وطين. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ المهم يقول بينما انا قائم في المسجد، يعني في المسجد النبوي، حصبني رجل فنظرته فاذا هو عمر بن الخطاب امير المؤمنين. قال اذهب فاتني بهذين. شاوله على اتنين رجالة، قال له هات لي الاتنين دول. قال فجئته بهما، فقال من انتم او من اين انتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من اهل البلد لاوجعتكما وترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. والكلام ده مش خاص بمسجد النبي بس، باي مسجد، وإن كان التشديد يتأكد فين؟ في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. والله العظيم يا أخواننا في المسجد النبوي كنت سامع نساء بتزغرط الزيارة، زيارة النساء، فبقى جايين بقى من النجوع والكفور وعمالة تزغرط، بتزغرط فرحانة يعني. طب اتزغرد في المسجد النبوي، طبعا هذا خطأ. فرحانة اسجدي لله سجدة ايه؟ شكر. احنا كل ما نضيع سنة نبني مكانها بدعة، ما تسجدي شكر لله، لا انا فرحان ربنا كرمني وجيت ازور ابو فاطمة وهملس على شباك وتملس ايه؟ ما بناخدش بركة من حديد ولا نحاس، احنا البركة من عندي من؟ من عندي الله عز وجل سبحان الله العظيم. طيب ده المرأة في المسجد ما ترفعش صوتها، تتكلم اللي جنبها في كلام حلال، صوت بالراحة بالراحة، كذلك الرجال. اي نعم. سبعة من آداب صلاة المرأة في المسجد، وده مهم قوي قوي، أن تنصرف مباشرة بمجرد انتهاء الإمام من الصلاة، وتحاول أن تخرج قبل الرجال. يعني أنا بقول للرجالة بعد الصلاة استنوا شوية، قول الأذكار يا أخي، قول الأذكار، سبح 33 وحمد 33 وكبر وهلل بواحدة يبقى 100 100، وقوم صلي السنة البعدية. إنما هي تخرج طول أذكار وهي مروحة وصلي السنة في البيت، ليه؟ عشان ما يحصلش اختلاط فين؟ في الطريق. أي نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، أول ما يسلم النساء تقوم على طول، ويمكث هو في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت هي بتقول قالت ونرى والله أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه البخاري في صحيح. 8 تلتزم بالسنة عند دخول المسجد وعند الخروج وهي داخلة الدعاء المأثور، الكلام ده للكل بقى نساء ورجال. ها؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت اللهم إني أسألك من فضلك، رواه مسلم. فإذا دخلت في أي وقت حتى في وقت الكراهة تركع ركعتين إيه؟ تحية مسجد. أثناء خطبة الجمعة ما تخشيش وتقعدي، اركع ركعتين تحية مسجد. أثناء درس العلم لا تجلسي، اركع ركعتين تحية مسجد. بعد العصر في وقت الكراه برضو اركع ركعتين تحية مسجد، لأن هذه صلوات ذوات سبب. أي نعم. ثم طيب هي دخلت المسجد تصلي، لقيت الشيخ خلص الصلاة عايز تصلي الفريضة جماعة، هل يجوز أن تأم المرأة النساء في الصلاة يعملوا جماعة لوحدهم ينفع؟ ها؟ الجواب نعم. طب وتقف فين بقى المرأة؟ في وسط الصف الأول، لا تتقدم لا تتقدم. قال ابن جريج تأم المرأة النساء من غير أن تخرج أمامهن، ولكن تحاذي في المكتوبة وفي التطوع، ولا بأس أن تجهر بصوتها في الصلاة الجهرية بصوت يسمع النساء ولا يطلع عليه الرجال. واضح؟ الصوت يدوب إيه؟ يسمعهن. تبقى بقى في مسجد فيه مشربية وتبقى بتصلي بقى الشيخة وصوتها حلو وعمالة بقى المادة بقى والقلقلة والغنة تخلي الرجال يدوخوا تحت، لا ما تغنيش. قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله للإمام أحمد قرأت على أبي إذا أمت المرأة نساء تجزئهن الصلاة، قال نعم وتقوم في وسطهن في النص، تقف في النص. نعم. طب وينفع المرأة تصلي بالنساء التراويح في رمضان؟ مش هاجي اصلي في المسجد، هاجيب اختي وبنت خالتي وبنت عمتي ونصلي التراويح في البيت، ينفع وانا اصلي بكام راي؟ ينفع؟ نعم يجوز، لا باس بذلك. فقد صح هذا عن كثير من الصحابيات، وصح ان المراه كانت تصلي التراويح في المسجد في عهد عمر، وكان عمر قد اتخذ للنساء فقط امام، عامل راجل بيصلي بالنساء ورجل آخر يصلي بالرجال. عروة بن الزبير رحمه الله يقول: جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين في رمضان، فكان أبي يصلي بالناس وابن خيثمة يصلي بالنساء، وهذا رواه الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح إن شاء الله. سؤال كمان خاص بالمسجد برضو للنساء: هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد؟ ينفع تعتكف المرأة؟ ينفع؟ طبعا ينفع، طبعا ينفع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. رواه البخاري ومسلم. ومن أزوجاته من اعتكفن في حياته، ومن اعتكفن في حياته وبعد إيه؟ مماته. لا يجوز. بس تعتكف في المسجد بضوابط. من اللي يأذن؟ زوجها كانت متجوزة أو أبوها كانت لسه مش متجوزة، لازم يأذن الأول، لازم منضبطة بضوابط الشرع، المكان ما فيش فيه ريبة، محاط طيبا بسياج تحميها من تطلع الرجال، ما تهدرش واجب. إذا توجدت الضوابط دي تعتكف. المعنى يجوز ذلك. نقطة أخيرة: وهل يجوز للمرأة أن تنظف المسجد من الأذى؟ أقول يا ريت، يا ريت. ده هم النساء في العادة مغلبين خدام المساجد في موضوع نظافة المسجد. يا ريت المرأة تنظف المسجد بتاع النساء فقط، حتى فقط يا ريت. لا، مع الأسف غالبا بعد كل درس علم الراجل خد المسجد يطلع. الكلام ده في 90% من المساجد بلا مبالغة، إلا بقى ورقة بسكوت هنا، ورقة مش عارف ايه، حاجة حلوة هنا كذا. ممكن يجد احيانا اذى بعض الاطفال في الفرش. طب ابنك تبول او قضى حاجته على في ارض المسجد، اغسلي مكانه. يعني سيب هذا لمين؟ اتقبلين هذا في بيتك؟ إن قلت نعم فأنت امرأة قذرة. لا لا أقبله في بيت، خلاص بيت ربنا أولى. احنا مش قلنا زمان إن الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم جلس في درس العلم، وإذ به يرى رجلا قد عبث بلحيته وأخرج منها قذاه ثم ألقاها بجواره. واحد عاد في درس العلم يلعب في دقنه تقيلة عليه، كل شوية يشيل، ما تسيبها يا. في ناس كده يلعب في مناخيره، يلعب في ودانه، تقطف صابعه، ده مش من أدب دروس العلم. الجلسة بين يدي الشيخ لها أدب. وصعب يلعب في دقنه، راح مطلع قزاه. قزاه يعني أشاية، اوعى ذهنك يروح لبعيد. أشا وارد، يمكن فلاح ولا كذا ولا كذا، ولا واحد لا الشيء يلعب لا الشيء، يروح رميه على جنب في الجامع حتى محطات جيبك. فنظر إليه البخاري في التلميح ما يغني عن التصريح، وفي الإشارة ما يغني عن العبار، يعني يفهم بقى. ولا هو هنا في ناس كده مين في ايه ماليش دعوة، ولا هو هنا. فنظر إلى من بجواره، بص اللي حولك دول، ولا حد التفت. فاستأنف الدرس ثم قطع الدرس فجأة، ثم قام وأخذ القذاة ووضعها في قمه وأتم الدرس، وبعد الصلاة ألقى هذا حيث تلقى هذه الأشياء. رجل نظيف البخاري، نزيه محترم، بيوقر ربنا، بيجل بيت ربنا. احنا مرة متعرفش ان من السنة تجمير المسجد في كل جمعة؟ مش النبي كان بيجمر المسجد يوم الجمعة؟ يبخره، يعني حط عود بخور وبتاع، يبقى المسجد ريحته جميلة قوي. هذه سنة ضيعة، هتكلفنا بكام بخور دي؟ زمان زمان لما كنا بنعمل هنا مؤتمرات علمية من كام سنة، كان يجي المؤتمر كنت تكلف إدارة المسجد تشتري إزازتين ريحة حلوين، إزازتين طيب حلوين، وكلف أخين يقف أقول له يا ابني أي حد يدخل رياحه، رياحه يعني إيه؟ حط له ريح تبقى حتى المسجد الله جميل، ها حاجة حلوة، تبقى قاعد بقى اللي قدامك الشراب في رجليه بقى له جمعة الشراب، وبقى بيقوم وينام بيه، تصلي وراه يديك رجليه تكره نفسك سنة. لا اسمع هذا الحديث، كلام الرجال والنساء، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد، واحد لسه الإسلام ما هزبهوش كان بيصلي تنخم في القبلة، غلبته النخامة فتنخم في القبلة. ايه ده انت لو غلبتك، لو غلبتك النخامة وانت تصلي طلع المنديل وتنخم، مفيش امسحها في طرف ثوبك، صعب خلاص. لو انت في الشارع مكان فيه تراب اجعلها تحت قدمك عن يسارك من وراء ظهرك وادفنها، انما تتنخم في وجهك حرام، ده انت واقف بين يدي مين؟ بين يدي الله. صاحبنا تنخم في القبلة. نعم. فرأى رسول الله ذلك فغضب حتى احمر وجهه، يبقى غضب غضبا ايه شديدا، وما كان يغضب لنفسه قط، ما كان يغضب الا لله عز وجل. فقامت امرأة من الانصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، الخلوق طيب فيه زعفران، شفت المرأة اللي بتحافظ على نظافة المسجد حكتها وطيبت مكانها بطيب طيب جدا. نعم. فقال لها رسول الله ما أحسن هذا، يعني استحسن هذا الفعل. وهذا رواه ابن ماجه والحديث في الصحيحة عند الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن امرأة سوداء اسمها ايه ما نعرفش، وإن كان البعض قد قال اسمها أم محجن، والبعض قال بل اسمها أم ظفر، ما يهمناش اسمها، لو كان في ذكر اسمها فائدة لذكره أبو هريرة. أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تقم المسجد يعني بتنظفه، تلاقي أذى تشيله، تيجي تخلص صلاة تلاقي كيس بسكوت مرمي مثلا، يعني واحدة بقى رمت حاجة تشيل الأذى ده كله، المانع يكون معاكي شنطة بتعريفة وتلم الكم كيس ده والكم منديل وترميهم في الزبالة، وده أجر كبير جدا عند ربنا. أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت، فقال فهلا آذنتموني، فأتى قبرها فصلى عليها. رواه البخاري ومسلم. فين يا اخوانا المرأة اللي بتقوم المسجد؟ فين ام فلان مش شايفها بقالي كام يوم؟ قالوا دي ماتت. الله ليه ما قلت ليش؟ والله في رواية بتقول انه انها ماتت بليل وما حبوش يزعجوا النبي فدفنوا، قال طب فين القبر بتاعها؟ وذهب الى قبرها بعد ما دفنت فيه بايام، وجعل قبرها كالنعش بينه وبين القبلة، واضح؟ وكبر أربعا، صلى جنازة، وصلى بعض الصحابة من خلفه. يبقى المرأة دي كانت بتعمل عمل كبير أوي أوي أوي، ولذلك استحقت هذا التكريم من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فائدة أخرى، واحد أقول أبوك مات طيب ده في السعودية ولا في الكويت ولا في أوروبا ولا ولا عقبال ما جه لا أبو دفن من يومين من ثلاث من شهر، ينفع يصلي جنازة؟ ينفع. طب ازاي؟ يروح عند القبر ويجعل قبره بينه وبين القبلة كأنه النعش ويصلي عليه ايه؟ جنازة. بعض اهل العلم قالوا هذا خاص بالرسول، لان النبي قال في رواية فهلا اذنتموني فان صلاتي لكم نور يعني في قبوركم، لكن يرد على قولهم ان النبي ما صلاش لوحده، تصلى وصلى بعض الصحابة على المرأة من خلفه صلى الله عليه وسلم، يبقى ينفع كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذه بعض الآداب وبعض الأحكام في موضوع صلاة المرأة في المسجد، ده ميزان، ميزان الشرع، امتى تمنع وامتى لا تمنع، وامتى ان لم تمنع تخرج ازاي ونوصيها بايه. هذه اشياء احببت ان اقولها لكل امرأة تصلي في المسجد، والله اسأل ان يجعل نساءنا كاسيات غير عاريات، صالحات مصلحات، طاهرات متطهرات، وان يؤدبهن بادب الاسلام، ويهدينا واياهم الى سواء الصراط. امين.